بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله، بارك فيكم. بعدما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كثيرا من مشابهة المسلمين لأعياد الكفار وما يحدث فيها، قال رحمه الله: وإذا كانت المشابهة في القليل ذريعة ووسيلة إلى بعض هذه القبائح كانت محرمة، فكيف إذا أفضت إلى ما هو كفر بالله من التبرك بالصليب والتعميد في المعمودية، أو قول القائل المعبود واحد وإن كانت الطرق مختلفة، ونحو ذلك من الأقوال والأفعال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما بين الشيخ رحمه الله من وجوه كثيرة أن التشبه للكفار في أعيادهم ومشاركتهم فيها أن ذلك يجر على المسلمين شرا في دينهم، في اعتقادهم وفي عباداتهم وفي أخلاقهم، وأن الشارع الحكيم لأجل ذلك حرم التشبه بهم. الله جل وعلا قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات. والله جل وعلا أمرنا أن نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة من صلاتنا، وفيها اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شرع لنا أن نسأله أن يهدينا طريق أهل الحق، وأن يجنبنا طريق أهل الباطل من المغضوب عليهم وهم اليهود ومن شابههم، والضالين وهم النصارى ومن شابههم. ومن تجنب طريق هاتين الفئتين ترك التشبه بهم، لأن ذلك يفضي إلى محاذير كثيرة، والقليل منه يجر إلى الكثير، فلا يتساهل في المشابهة القليلة لأنها تجر إلى المشابهة الكثيرة، والمعصية تجر إلى ما هو أكبر منها كالكفر بالله والشرك بالله. فإن المسلم إذا تشبه بهم في أعيادهم، ولو كان في أول الأمر تشبها يسيرا، فإنه يجره إلى أن يفعل مثل كفرياتهم من تعظيمهم الصليب الذي يعبدونه من دون الله، حيث يزعمون أنه على صورة المسيح عليه السلام، وهو مقتول ومصلوب على الخشبة، فيعبدون الصليب، وهذا شرك بالله عز وجل وكفر به، وغير ذلك من أنواع قبائحهم التي يمارسونها في أعيادهم، كالتعميد وهو غسل الأولاد على يد القس في الكنيسة وغير ذلك من أعمالهم. حتى إن قد يقول بعض المسلمين

فالله جل وعلا من كمال هذا الدين جعل فيه هذين العيدين العظيمين، عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الفطر بعد أداء ركن الصيام، وعيد الأضحى بعد أداء الركن الأول من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة. فهذا من كمال هذا الدين أن الله لم يغفل، أن الله جل وعلا لم يغفل فيه، جعل يوما للعبادة وذكر الله عز وجل وللراحة وتناول ما أحل الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وحرم الله صوم يوم العيدين من أجل أي شيء؟ من أجل أن المسلم يتناول من ما تشتهيه نفسه مما أحل الله في هذين اليومين فرحا بنعمة الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. بقي الحديث الصلاه ندعوها في لقائنا القادم إن شاء الله لنهاية وقت هذا اللقاء. شكر الله لشيخنا صاحب فضيلة الشيخ صالح الفوزان ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم إخوتنا المستمعين.